بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، هذه دروس في الفقه على مذهب الإمام مالك، مع ذكر ما هو معتمد من مذاهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة النعمان، الشافعي، وأحمد بن حنبل. أعدها ويقدمها فضيلة الأستاذ الشيخ السيد علي الهاشمي. أحمد الله سبحانه وتعالى، وأصلي وأسلم على أنبيائه ورسله، وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. وأستفتح بالذي هو خير: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الدروس الفقهية التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن يفقهنا في الدين، فإن الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والعبادات المحضة طريقها الصحيح الفقه، فإن العبادة تقبل إذا جاءت على وجهها الصحيح. والعبادات كلها جاءت ميسورة، بعضها معقول الحكمة وبعضها استأثر الله سبحانه وتعالى بها في علمه، فهي وإن خفي بعض منها علينا فإن الكثير منها فيه الخير الكثير النافع للمسلم دينا ودنيا. في هذه الدروس تحدثنا عن طرف من أعمال الحج، ووصل بنا الحديث والدرس إلى ما هو جائز للمحرم أن يفعله ولا شيء عليه فيه. ومما ذكرناه أنه يجوز للمحرم أن يقتل الدواب الضارة التي قد تؤذي بدنه أو غيره من الناس. قال الفقهاء: يستحب لمن انتزع من رأسه قملة فقتلها أن يتصدق بصدقة قليلة أو كثيرة، على الرغم من أن كتب الفقه أشارت بجواز قتل القملة أو نزعها أو الحشرة من مثلها أو شبهها، إلا أن الفقهاء رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يحتاطون لدينهم، فأرادوا بذلك أن يجعلوا سياجا حول العبادات لا تنجرح ولا تنقدح. قالوا: نقل النووي في المجموع عن الإمام الشافعي أنه قال: يكره أن يفلي رأسه، أي المحرم، ولحيته، فإن فلا رأسه وقتل قملة تصدق ولو بلقمة. هذه الصدقة سياج لأعمال الحج. ولو ظهر القمل في بدنه وثيابه فله إزالته ولا فدية عليه بلا خلاف. هذا ما يجري مجرى القمل الآن. كثير من الناس ولله الحمد من الله سبحانه وتعالى عليهم بالنظافة وبهذه المواد المزيلة والمطهرة، إلا أنه كما قد يتعرض البدن للقمل ونحوه، قد تتعرض النفس للشعث ونحوه، كشيء من الجدل وشيء من المراء وشيء من الغضب، فهذاك كان تبلى به النفوس في الزمن الأجساد، وفي زماننا هذا كثيرا ما تبلى الأرواح والنفوس والضمائر. فكذلك من حصلت بينه وبين أحد الحجاج نوع من هذه الأقداء كالزعل أو الغضب، فعليه أن يتصدق وأن يكون بعيدا عن مزاولة مثل هذه الأمور. فالفقهاء نصوا على ما كان في زمانهم، واليوم نميل إلى أن نص على ما في زماننا أيضا. يقول الله تعالى في سورة البقرة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. مما هو جائز فعله أيضا بالنسبة للمحرم حك البدن ودلكه. إنسان قد تعرض له في بدنه شيء من القشعريرة أو فلو حك بدنه أو دلكه فلا بأس بذلك، فإنه جائز وبلا خلاف بين الفقهاء لما رواه الإمام مالك إمام دار الهجرة رضي الله عنه وأرضاه في الموطأ عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: أيحك المحرم جسده؟ قالت: نعم، فليحكه وليشدد، أن يحكه حكا قويا بقدر ما يزيل الألم. لكننا نقول أيضا يكره أن يحك رأسه بأظفاره حكا شديدا خشية تساقط شيء من الشعر، كما قلنا في جواز الغسل، هناك يجوز الغسل إلا أنه منهي نهي تنزيه عن أن يحكه حكا شديدا فيتساقط شيء من الشعر. فإن حك رأسه بشدة ورأى شعرة أو شعرات قد تساقطت منه فعليه فدية نتيجة ذلك الحك، أما إن سقطت من نفسها فكما قلنا هذا شيء خارج عن إرادة الحاج وخارج عن إرادة المعتمر بل خارج عن إرادة المحرم على العموم. فإن كان ولا بد من حك رأسه فليحكه ببطون أصابعه حكا خفيفا. هذه هي أهم الأشياء التي يظن الكثير أنها لا تباح للمحرم، نبهنا عليها لبيان يسر الدين وسماحته وعدل الله وفضله، وثانيا لئلا يلحقها بعض الناس بالمحرمات فنكون قد حرمنا ما أحل الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويوفقنا لاتباعه، يرينا الباطل باطلا ويسهل لنا طريق اجتنابه. وفي هذا كفاية لمن وفقه الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.